Book 2 30 30 في المطعم 2 U restoranu 2 أريد واحد عصير تفاح Sok od jabuke molim أريد واحد عصير ليمون. ليمونادو موليم. أريد واحد عصير طماطم. سوك اود بارادايزا موليم. أريد كأس نبيذ أحمر. يا بيخ رادو تشاشو تسرفنوغ فينا. أريد كأس نبيذ أبيض. Ja bih rado čašu belog vina. Uridu kanjineta šampanja. Ja bih rado flašu šampanjca. Hel tuhibu samak? Voliš li ribu? Hel tuhibu lahmal bakar? Voliš li govedinu? Hel tuhibu lahmal hanzir? Voliš li svinjetinu? Uridu šejan biduni lahm. Htjela bih nešto bez mesa. Uridu tabaka hudravati mušakala. Htjela bih platu sa povrćem. Uridu šejan la jahtažu li vaktin tavil. Htjela bih nešto što ne traje dugo. Hel tuhibuhu ma'al aruz? Želite li to s pirinčem? Hel tuhibuhu ma'al makarona? Želite li to s rezancima? Hel tuhibuhu ma'al batatis? Želite li to s krompirom? لا يعجبني طعمه. تومي نيه وكوسنو. الطعام بارد. يلو يه خلادنو. لم أطلب هذا. تو يا نيسم ناروچيو ناروچيلا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.